وقفت المحشر اللي وقفة ما مثلها تفزع بها البرية بالمخافة كلها وقفة المحشر اللي وقفة ما مثلها تفزع بها البرية بالمخافة كلها حتى أمي الحنونة تسقط حملها لكن أمي البنينة فاطمة أملها وقفة المحشر وقفة ما مثلها تفزع بها البرية بالمخافة كلها حتى أمي الحنونة تسقط حملها لكن أمي البنين فاطمة أملها لوذ يمها تنزف حساس تشكي همها نادي الناس بس تنادي تصرخ وبس تنادي تلطم الراس اشفعي لي جاه عباس اشفعي لي وقفة المحشر اللي وقفة ما مثلها تفزع بها البرية بالمخافة كلها حتى أمي الحنونة تسقط حملها لكن أمي البنين فاطمة أملها لوذ يمها تنزف إحساس تشكي همها تصرخ الناس بس تنادي تلطم الراس اشفعي لي جاه عباس اشفعي لي شاجر لهيبة حايرة وحيدة وانت يوم القيامة شاهدة وشهيدة قلبي شاجر لهيبة حايرة وحيدة وانت يوم القيامة شاهدة وشهيدة هذي أولادك لها للصبط عبيدة هذي أولادك لها للصبط عبيدة وين عباس نادي من كسور عضيدة وين عباس نادي من كسور قلبي شاجر لهيبة حايرة وحيدة وانت يوم القيامة شاهدة وشهيدة هذي أولادك الهيل للصبط عبيدة وين عباس نعيد من كسور عضيدة على الراحة شباب لا تستعجل على الراحة وقفة المحشر اللي وقفة ما مثلها تفزع بها البرية بالمخافة كلها حتى أم الحنونة تسقط الحملها حتى أم الحنونة تسقط الحملها لكن أم البنين فاطمة أملها وقفة المحشر اللي وقفة ما مثلها تفزع بها البرية بالمخافة كلها حتى أم الحنونة تسقط الحمل لكن أم بنين فاطمة أمل لوذ يمها تنزف إحساس لوذ يمها تنزف إحساس تشكي همها تصرخ الناس بس تنادي تلطم الراس اشفعي لي جاه عباس اشفعي لي جاه عباس قلبي شاجر لهيبة حايرة وحيدة وانت يوم القيامة شاهدة وشهيدة هذي أولادي كلها للصبط عبيدة هذي أولادي كلها للصبط عبيدة وين عباس نادي من كسر عضيدة وين عباس نادي من كسر عضي فاطمة يا رحمة الله فاطمة يا رحمة الله يا مروعة ردي بالله لج حزينة لج حزينة يشهد الله افدي عينيك افدي عينيك والله والله فاطمة يا رحمة الله فاطمة يا رحمة الله يا مروعة ردي بالله لج حزينة يشهد الله افدي عيني والله والله افدي عيني والله والله قلبي شاجر هيدا حايرة وحيدة وانت يوم القيامة شاهدة وشهيدة هذي أولادي كلها للصبط عبيدة وين عباس نادي من كسور عضيدة قلبي شاجر لهيبة حايرة وحيدة وانت يوم القيامة شاهدة وشهيدة هذي أولادي كلها للصبط عبيدة وين عباس نادي من كسور عضيدة وفاطمة يا رحمة الله يا مروعة ردي بالله ليش حزينة ويشهد الله ليش حزينة ويشهد الله افدي عينيك والله والله افدي عينيك والهوى افدي عينك والهوى يا زهرة ما همني مصاب أولادي يا زهرة يا زهرة ما همني مصاب أولادي يا زهرة من حبل القلب صار وتألّى حسين بذاك الوادي وتألّى من يصرخ يا عمادي يا زهرة ما همني مصاب أولادي يا زهرة من حبل القلب الصادي وتألّى وتألّى حسين بذاك الوادي وتألّى من يصرخ يا عمادي وتألّى من يصرخ يا عمادي اي مالومه وتفطر دلالي بلهمه مالومه وتفطر دلالي بلهمه بالمحشر توسل الباري القيوم بس يرضى قلبك عن اولادي بهاليوم بس يرضى قلبك عن اولادي بهاليوم واتمنى ما قصرت بحق المظلوم اي معلومة وتفطر دلالي بلهمو اي معلومة وتفطر دلالي بلهمو بالمحشرة توسل الباري القيوم اي بس يرضى قلبك عن اولادي بهاليوم واتمنى ما قصرت بحق المظلوم واتمنى ما قصرت يا زهرة ما همني مصاب أولادي يا زهرة من حبل القلب الصادي يا زهرة ما همني مصاب أولادي يا زهرة من حبل القلب الصادي وتألّى حسين بذاك الوادي وتألّى من يصرخ يا عمادي اي معلومه وتفطر دلالي بلهمه وبالمحشر توسل الباري القيوم اي بس يرضى قلبك عن اولادي بهاليوم واتمنى ما قصرت بحق المظلوم واتمنى ما قصرت بحق يا عطوفه ويا كريمه يا عطوفة ويا كريمة انت للباري وسيلة يا مهيبة يا عظيمة درة النور الجليلة يا حنونة ويا رحيمة يا قلب ما تمثيلة يا نحيلة ويا عليمة ما حد لها ضمك يشيله من عقب طه انطفت الشمعة يا أم الحسن من عقب طه انطفت الشمعة يا أم الحسن وبالمصايب ولدم حول عليك الزمن يا عظم هذا الصبر عظم الفواجع والمحن والجسم هل انتحل في وسط الليل اندفن من عقب طه انطفت الشمعة يا أم الحسن وبالمصايب ولدى حول عليك الزمن يا عظم هذا الصبر عظم الفواجع والمحن والجسم هل انتحل في وسط الليل اندفن يا عطوفة ويا كريمة انت للباري وسيلة يا مهيبة يا كريمة ويا عظيمة درة النور الجليلة يا حنونة ويا رحيمة يا قلب ماكو مثيلة يا نحيلة ويا أليمة واحد الهضمك يشيله من عقب طان طفت الشمعة يا أم الحسن وبالمصايف ولاده حول عليك الزمن يا عظم هذا الصبر عظم الفواجع والمحن والجسم هل انتحل في وسطة الليل اندفن والجسم هل انتحل فيه يا عطوفة ويا كريمة يا عطوفة ويا كريمة انت للباري وسيلة يا مهيبة ويا عظيمة درة النور الجليلة يا حنونة ويا رحيمة يا قلب ماكو مثيلة يا نحيلة ويا أليمة ما حد الهضمك يشيلة ما حد الهضمك من عقب طه انطفت الشمعة يا أم الحسن وبالمصايب ولده بس حول عليك الزمن يا عظم هذا الصبر عظم الفواجع والمحن والجسم هل انتحل في وسط الليل اندفن من عقب طه انطفت الشمعة يا أم الحسن وبالمصايب والأذى بس حول عليك الزمان حول عليك الزمان يا ام القبر جينا بالهم تعنينا يا ام القبر كربلاء مات والبنين وعدنا حاجات نبكي على اللي كربلاء مات يا ام البنين